أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنا في حج العام الماضي ولكثرة الزحام لم تصل الحافلة بنا إلى مزدلفة قبل نصف الليل، وأدركتنا صلاة المغرب والعشاء ونحن في الحافلة والطريق مزدحم، ونخشى الضياع عن الحافلة، وبعضنا غير متوضئ والنساء معنا، ووقت الصلاة يكاد يخرج، فهل نصلي والحالة هذه في الحافلة أم ننزل فنصلي بالطريق؟ الذي يستطيع ينزل ويصلي على الأرض ويتوضأ يجب عليه ذلك، والنساء التي لا تستطيع النزول من السيارة يصلين في السيارة على حسب حالهم، والتي لا تستطيع الوضوء تتيمم في السيارة وتصلي، ولا يخرج الوقت بدون صلاة. قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. نعم.